وانا جبت لك، وهذا فيه يعني توجيه رباني، ولا تمنن تستكثر، والله اعلم يعني اللي افهمه من هذه الايات ان انت الان في مقام الدعوه وسيهتدي على ايديك اناس، فلا تمنن عليهم بانك كنت سبب في هدايتهم. هذا من التربيه، من التربيه الالهيه للنبي صلى الله عليه وسلم، التربيه الالهيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنن عليهم انك كنت سبب ايه في هدايته. ليه؟ لان الاصل ان الذي خلق في قلبك حب الهدايه هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. اذا لا تمنن تستكثر. وقيل انه لا تمنن، لا تمنن تستكثر، يعني لا تهب احد هبه وانت تطمع ان تستعيد عنها من الموهوب اكثر مما وهبت له، فهذا ليس من شان الكرم. نعم. حد عنده استفسار؟ نعم. التأويل ده تأويل خطأ، لأنه مخالف لصريح القرآن، لأنه مخالف لصريح القرآن. إنما كانت تحمل الحطب، كانت تحمل الحطب وترميه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الآثار أنها كانت تلقي بالحطب أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إحنا طبعا هنوقف عند الإيه؟ عند الإيذاء. النهاردة كام؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.